لماذا؟ لعموم الحديث ذات وجه الأنفس قبل أن تلحق، ولأن فيه إيلاما بلا حاجة. ولهذا الصحيح أن هذا حرام، أعني كسر العنق والسلخ قبل الموت، لأنه إيلام بلا حاجة. فإن قلت إذا قال الجزار أنا عندي أغناما كثيرة، أو أنا عندي أغنام كثيرة وأحب أن أكسر عنق ليسرع الموت، ليسرع الموت إليها، ها؟ الجواب اذبح هذه ثم اذبح الأخرى وهكذا، لو ما ماتت الأولى ما حد يمنعك. طيب، فإن قلت هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها، أو الأفضل أن أبقيها ترفس؟ فالثاني أفضل، خلافا لما يعمله العامة الآن. العامة يرون أن إمساكه لازم، بعد بعضهم يربط عليها كله، نعم هذا خطأ، بل تركها ترفس أحسن، كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ خروج الدم. طيب، في أيضا بعض الناس، دقيقة شوي حتى نكمل الباب، في بعض الناس يقولون يفعلون ما هو يقولون، إذا أراد يذبحها جاب يده اليسرى ولواها على العنق، ها؟ أي نعم، هذا أيضا ما يجوز. ليش؟ لأنه إلام الله، ما في إشكال، يؤلمها تمسك إيده وتحطه وراء رقبتها، صعب جدا. ما هي السنة إذن؟ السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تقع برجلك على عنقها وترفع رأسها وتذبحها. طيب، هل على الأيمن ولا على الأيسر؟ على الأيسر. الأيسر ترى اسم تفضيل، ليس المرض الجنب الأيسر، على الأيسر يعني الأسهل. فالإنسان اللي يذبح باليمنى الأيسر أن تكون هي على الأيسر كذا، واللي يذبح باليسرى الأيسر أن تكون هي على الأيمن، ولا لا؟ رأسه على رقبتها سواء يمين واليسار، لكن الكلام على هل ترجع على الجنب الأيمن أو الأيسر، والله أعلم. نعم إبراهيم، السرخة ما يجوز تسرخ قبل أن تبرد، وحتى لو شرعت السرخ وتحركت يجب التوقف. نعم، ايش؟ نعم، هذه ربما استدل بها من قال انها لا تحل، ولقد يكون هذا صحيحا، وقد يكون هذا من باب التعزير، من باب التعزير على هذا الشيء. اظن غانم بعد. طيب، مثلا جزار يعني يذبح غنم كثيره، اي نعم، هم قالوا أيضا أنه يكره أن يذبحها والأخرى تنظر، قال لأن هذا يريعها بلا شك، هذا ينكر عليهم، قال خلوا مكان للذبح خاص. نعم نعم، عندما ذبحنا يعني الذبيحة المقصودة، نعم، يعني قبل أن يموت، لأن الحيوان ما دام فيه الحياة هو حار، إذا مات برد. والسلخ تعرفه ولا لا؟ تعرف السلخ؟ نعم. أحدها لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد.